لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل الحديث حول سلسلة الكبائر، عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر، تلك الذنوب المهلكة التي ضمن الله سبحانه وتعالى لمن اجتنبها في الدنيا الجنة عنده يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونتحدث اليوم عن كبيرة أخرى من هذه الكبائر عافانا الله وإياكم من الوقوع فيها، ألا وهي كبيرة ترك الصلاة. وترك الصلاة والعياذ بالله كبيرة من أكبر الكبائر وأجرم الجرائم وأقبحها جرما بعد الشرك بالله عز وجل. وقد بان ذلك من النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أخصر ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان ذلك في مناسبة، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المنافقين يفعلون ويفعلون ويفعلون. والمنافقون والعياذ بالله هم فئة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كافرة بالله ورسوله، ولكنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام ويصلون مع المسلمين في مساجدهم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون منهم مظاهر الكفر وأحوال الكفار وبغض الإسلام والمسلمين، ولا يرون منهم إلا الصلاة فقط. فكانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبان من ذلك أن الصلاة حافظة من التكفير الظاهر، أي أنه لا يوصف المسلم أبدا بالكفر ما دام يصلي، ما دام يقيم الصلاة. وبمفهوم المخالفة، إذا ترك الصلاة وقع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا: بين الرجل والكفر، وفي رواية: والشرك، ترك الصلاة. أي بين الرجل وبين أن يقع في الشرك ويخرج عن الإيمان أن يترك الصلاة، أي إن ترك الصلاة وقع في الشرك وقع في الكفر والعياذ بالله. ولذلك هذا عمر رضي الله عنه رجل ممن تربوا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مرض موته أو هو في لحظات موته يفيق ويقول: الصلاة الصلاة. فيقولون: يا أمير المؤمنين وأنت كذلك؟ فيقول: الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فبان من ذلك أن ترك الصلاة كبيرة عظمى، بسببها يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعدهم في حكم من ترك الصلاة تكاسلا، كما هو حال أكثر المسلمين في هذا الزمان. أما الذي يترك الصلاة إنكارا وجحودا، هذا لا يوجد خلاف أبدا على كفره والعياذ بالله وخروجه من ملة المسلمين. أما الذي عليه الكلام هو الصورة المنتشرة في ربوع بلاد المسلمين في أيامنا هذه، لا سيما بعد ما يسمى بالثورات، وسائل الاتصالات الحديثة، ظهرت هذه الظاهرة بقوة وهي ظاهرة ترك الصلاة في الناس. كان الناس في العقد أو عقد الثمانين والتسعينات والألفينات ربما ما كانت هذه الظاهرة، بل كان الإقبال على الصلاة. لكن في هذه السنوات الأخيرة انتفشت هذه الظاهرة وتفشت في الناس تفشيا عظيما، لا سيما الشباب كثر فيهم ترك الصلاة والعياذ بالله، إما تركا بالكلية وإما تركا جزئيا. والترك الجزئي أن يترك صلاة وصلاتين تضيع من اليوم أو يوما ويومين، كما تسمع من بعضهم يقول لك أصلي وأقطع. فتارك الصلاة هذا اختلف فيه علماء الإسلام، أي الذي تركها وهو مقر بها محب لها، لكنه تركها تكاسلا أو تهاونا، ولذلك يختلفون فيه هل هو يخرج من ملة الإسلام بهذا الترك أم أنه أدنى من ذلك لكنه فاجر. ولذلك نقول لكل مسلم يترك الصلاة حتى تضيع، نقول لهم أترضى أن يكون انتسابك للإسلام محل نظر واختلاف؟ أترضى أن يختلف علماء الإسلام فيك فيكون قول لبعضهم أن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من ملة المسلمين، لا يصلى عليه ولا يزود من المسلمين ولا يتولى ولاية أمر أولاده ولا أحد من ما يليهم، وإذا مات لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ وأصحاب القول الآخر يقولون إن كان متكاسلا لا يكفر، لكنه أشد من الزاني والسارق وشارب الخمر والقاتل، يقولون هو أشر من هؤلاء جميعا والعياذ بالله. فكيف حالك أنت أيها المسلم إن كنت على هذا الوصف؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. ولكي نقف على قبح هذه الجريمة، جريمة ترك الصلاة، سنقف اليوم ثلاث وقفات. الأولى عنوانها مكانة الصلاة في الإسلام، والثانية عنوانها عاقبة تارك الصلاة، والثالثة وهي الخاتمة واجب المجتمع المسلم تجاه تارك الصلاة. فأما الأولى كما أشرنا وهي مكانة الصلاة في الإسلام، فهذا يحتاج إلى ساعات وأيام، لكننا نقف في نبذة يسيرة جدا على شيء من ذلك. مكانة الصلاة في الإسلام هي أعظم المكانة بعد الشهادتين، فالصلاة هي شعيرة الإسلام الأولى ومعلمه الأعظم الأكبر وبناؤه الأعظم، الذي إذا لم يوجد انهدم البناء كله، أي إذا لم توجد الصلاة انهدم الإسلام في هذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة، والحديث تعرفونه. وتصور ذلك عباد الله أن شهادة لا إله إلا الله أشبه بمكون إن صح خيمة، هذه الخيمة كلها تحت شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الخيمة لها عمود أصلي وأعمدة من حولها. هذا العمود الأصلي الذي في وسط الخيمة لو أنه أزيل سقطت الخيمة كلها، ولربما لو أزيل أحد الأعمدة من الأطراف تميل الخيمة وربما نحو ذلك، لكنها لا تسقط. فكل الأركان وكل الأعمال لا تزول بإذن الله تعالى على الصحيح من كلام أهل العلم، والخطر في زوال العمود الأصلي الذي يحمل هذه الخيمة التي هي بناء الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ولذلك إذا سقط هذا العمود، إذا زال هذا العمود زال الإسلام، ضاع والعياذ بالله عند هذا الذي أسقطه، ينهدم هذا البناء العظيم. لا يتصور عباد الله أن يكون هناك مسلم لا يصلي. ولما دخل الزهري على أنس بن مالك رضي الله عنه في دمشق يقول فوجدته يبكي، فقلت ما يبكيك؟ قال إني لا أعرف شيئا مما عليه الناس الآن، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وإني لا أجد أنهم قد ضيعوها، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا في زمني أنس بن مالك رضي الله عنه في القرن الأول أو في أواخره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة، أنس يقول وأرى أنهم قد ضيعوها. ما كان يعرف أبدا في هذا الزمان أن أحدا يترك الصلاة، إنما أنس يقصد أنهم ضيعوا أركانها وسننها وما ينبغي أن تكون عليه الصلاة في الناس. ولذا عباد الله، مكانة الصلاة هي المكانة العظمى بعد شهادة التوحيد. كفى أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي شرعت في السماء، كل العبادات نزل جبريل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الصلاة رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتلقى فرض هذه الصلاة. قال الله عز وجل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله افترضت الصلاة على عبادي خمس وجعلت الأجر بها خمسين. الصلاة عباد الله كفى بها مكانة وشرفا أنها تزكي الإنسان وتطهره وتقدسه من ذنوبه وآفاته. فالصلاح إذا واظب عليها المسلم وداوم عليها ولم ينقطع مع اجتنابه الكبائر، رضي أن يلقى الله عز وجل مع الصديقين. أنت إذا واظبت على الصلوات المفروضة ولم تخل بحقوقها ولم تأتي الكبائر، رضي أن تلقى الله مع الصديقين. لما جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فذكر له الأركان الخمسة، ثم قال له صلى الله عليه وسلم وتقوم رمضان، حتى أن بعض العلماء قرنها بقيام رمضان، أي تحافظ على الصلاة وتقوم رمضان. فلما خرج الرجل قال من أراد أن ينظر إلى رجل من الصديقين فلينظر إلى هذا. أنت إذا أديت الصلاة وحافظت عليها ولم تأتي شيئا من الكبائر، رجي لك هذا المكان. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أي أنك بصلاتك هذه ستكفر عن الصغائر التي بين كل صلاتين، ما اجتنبت الكبائر، كل الذنوب الصغائر، صليت الظهر فجئت إلى صلاة العصر محيت بفضل الله ما بين الصلاتين. ولذا يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثال العظيم، يقول أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات أكان يبقى من درنه شيء؟ واحد بيغتسل كل يوم خمس مرات هتجد له ريحه عرق ولا وسخ على جسده او شيء من ذلك؟ ابدا. قال يا رسول الله ما يبقى شيء من درني، ده خمس مرات بيغتسل ونهر جاري كمان مش بركه. فقال تلك مثل الصلوات الخمس، هذا شان الصلوات الخمس، المسلم يتطهر بها اول باول من ذنوبه، لا يبقى له درن الذنوب ابدا ما اجتنب الكبائر. ولذا عباد الله شرف الصلاة شرف لك، ولذا كذلك عباد الله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا ربما يقول قائل أعرف بعض الناس يصلي لكنه يرتكب ربما بعض المنكرات وربما بعض الكبائر ونحو ذلك. نقول لك بإذن الله إن كان يصلي لله خالصا ويؤدي الصلاة على ما أمر سينتهي يوما بإذن الله، ولا بد سينتهي، لأن الله هو الذي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن العبد إذا صلى لقي الله في يومه 5 مرات لقاء مخصوصا. كيف بهذا العبد إن صلى لله خالصا أن يأتي هذه الكبائر بعد ذلك؟ ستراه يوما بعد يوم يحسن دينه وإيمانه وينتهي عن هذه الذنوب والكبائر. أقول لكم قصة داعية من الدعاة إلى الله عز وجل ترتبط بهذا المعنى. يقول هذا الداعية: لما كنت شابا صغيرا كنت أصلي وأواظب على الصلاة ولا أتركها، في زمان كان الناس ربما في بداية أمرهم في الصلاة. يقول: كنت ولكني كنت أرتكب معصية وأواظب عليها، وهي أني أجعل علاقات مع البنات والفتيات. حتى كان يوم لقيني أحد أصحابي الذين هم على شاكلتي لكنه ما كان يصلي، يقول فقال لي: يا فلان انت عامل لنا فيها شيخ وبتصلي تمشي مع البنات؟ يقول فجعلت وأنا أصلي أول صلاة بعدما قال لي ذلك وأنا أقف بين يدي ربي أبكي، كيف أنا أقف بين يدي الله وأفعل ذلك؟ يقول فانتهيت من يومها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك إياك إياك أن يقول لك شاب أو إنسان يرتكب ذنبا أو نحو ذلك وهو يصلي. بعض الناس يعيرني ويقول لي: أنت تصلي وتفعل؟ قل له: صلي واتق الله في نفسك وحاول مع الوقت. وهذا كثير عباد الله في المسلمين. واعلم أن الصغائر تكفرها الصلوات، إن الصلوات تكفر الصغائر، واجتنب الكبائر. الصلاة عباد الله بركات، نفحات، عطاءات من رب الأرض والسماوات. إنك إذا قمت تصلي فأنت في محل استقبال الرحمات من الله والهبات والعطاءات من ربك سبحانه وتعالى. أنت تقف تصلي تنادي من؟ أنت تنادي الله عز وجل الكبير المتعال، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي بيده كل شيء، يدبر الشؤون ويصرف الأمور. أنت تقف بين يديه 5 مرات رفعة لك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه ينادي ربه. أنت في مناجاة 5 مرات مع أحب محبوب، مع أقدر قادر. انظر إلى الناس، ربما إذا نزل بهم شيء مما يحزنهم أو يهمهم أو يغمهم، ترى كثيرا من الناس يبحث عن سمير أو صفي يجلس إليه ويقول لك: أفضفض معه عشان أرتاح شوية. نقول لك: أنت عندك أعظم جهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه. أنت تستطيع في أي لحظة تفتح باب الفضفضة إن صح التعبير وتنادي ربك. ولذلك إذا نزلت بك الخطوب قم فصلي، إذا ضاقت بك الدنيا قم فصلي، إذا ضاق بك الرزق قم فصلي، إذا ظلمك ظالم قم فصلي، إذا خشيت ضررا من أحد قم فصلي، إذا خشيت على عيالك وولدك قم فصلي، إذا كان كذا أو كذا أو كذا أي شيء قم فصلي، قم بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة إذا حزبه أمر قال: عايز حد أقعد أفضفض معاه؟ فضلا عما يفعله بعض الجهلة والعياذ بالله، إذا حزبهم أمر راحوا قعدوا على القهوة أو استخرجوا سجاير ونحو ذلك. قال إذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. أنت إذا أردت الراحة الحقيقية من كل هم وكرب وغم نزل بك وقهر وظلم، قم إلى ربك سبحانه وتعالى واشكو له وعبر له عن كل ما في نفسك، فهو القادر، فضلا عن أنه المحبوب، هو القادر أن يفعل لك. الصلاة عباد الله شرفها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نالت هذا الشرف كانت العبادة الوحيدة التي لا تسقط تسقط بعذر. كل الواجبات في الشرع تسقط بالعذر إلا الصلاة، فإنها لا تسقط أبدا لا بعذر ولا بغير عذر، وإلا فإنها تتغير صفتها فقط، لكن لا تسقط أبدا إلا بسبب واحد وهو زوال العقل. وإذا زال العقل سقطت كل التكاليف الشرعية. ولذلك الصلاة لا عذر لأحد في تركها، لا في سفر ولا حضر، لا في مرض ولا صحة، لا في خوف ولا حرب. أما السفر فإن الله عز وجل يقول: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لا تسقط الصلاة في السفر ومشقة السفر، لا تسقط، إنما تتغير في صفتها وهيئتها وعددها. وأما المريض والمرض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فصلي مستلقيا. بل العلماء يفصلون حتى يصل الأمر إلى إذا لم يستطع الجسد الحركة بالكلية، عافانا الله وإياكم، فعند ذلك سيصلي المرء بقلبه، على الراجح من كلام أهل العلم، سيصلي بقلبه، سيجري الصلاة على قلبه، فلا تسقط الصلاة. بل في الحرب لا تسقط الصلاة، إذا كانت الحرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أثناء المعركة والعدو أمامهم، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليكونوا من ورائكم. صلاة الحرب. فماذا تقول لربك يا تارك الصلاة؟ وكيف يكون عذرك عند الله يا تارك الصلاة؟ ولذا عباد الله، لما كان هذا هو شأن الصلاة وأنها لا عذر في تركها، كانت عاقبة تارك الصلاة شديدة. ولذلك نقف على شيء أيضا من ذلك وهو عاقبة تارك الصلاة. فتارك الصلاة ابتداء كما أشرنا مختلف في إسلامه، فعلماء الإسلام يختلفون هل هو مسلم هل هو مش مسلم. تارك الصلاة والعياذ بالله لا تقبل شهادته عند الجميع، لا تقبل له شهادة، لا تصلح شهادته. ولذلك أنت أيها المسلم أيما عقد في أي وقت إياك أن تشهد عليه تارك صلاة، فهذه شهادة غير معتبرة شرعا. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: وتارك الصلاة من غير عذر فإنه، ومن غير عذر، هذه يقصد أن زوال عقله، وتارك الصلاة من غير عذر لا تقبل منه الشهادة ولا يؤتمن على عرض ولا يكون معك في سقف بيت واحد، لأنه غير مؤتمن على أعظم أمانة وهي الصلاة. تارك الصلاة والعياذ بالله يحشر مع أفجر خلق الله يوم القيامة. تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يقول الصحابي رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، وفي رواية مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العلماء يقولون مناسبة ذكر هؤلاء الأربعة على الخصوص أن كل من شغله ملكه عن الصلاة كان مع فرعون يوم القيامة، وأن كل من شغلته وزارته عن الصلاة كان مع هامان، وأن كل من شغله ماله عن الصلاة كان مع قارون، وأن كل من شغلته تجارته عن الصلاة كان مع أبي بن خلف. والعياذ بالله، تارك الصلاة والعياذ بالله مخذول مفضوح في الدنيا وفي الآخرة. وهو إن فر في الدنيا من فضيحة الناس بتركه للصلاة لا يفر يوم القيامة. فتارك الصلاة يؤتى به يوم القيامة والعياذ بالله بين الناس وعند الشدة الشديدة، يؤمر تارك الصلاة بالسجود إلى الله، فيهم كل واحد منهم فلا يستطيع والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا كان الأذان يؤذن، كان الناس تقول لك صلي ولا يريد الصلاة، سيفضح يوم القيامة والعياذ بالله. ولربما يقول قائل: أليس هناك من تارك الصلاة من هو ربما يزكي ويحج ويصوم وكذا؟ والجواب على ذلك: لا ينفعه شيء من ذلك. تارك الصلاة لا ينفعه لا حج ولا صوم ولا زكاة ولا بر ولا جهاد ولا أي عمل، كل ذلك يضيع والعياذ بالله بسبب ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، ونعوذ بالله من هذا المصير. وأما مأواه ومثواه ومصيره الدائم الخالد أو مصيره عموما فهو أودية جهنم والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الأنبياء والصالحين وما هم عليه من الدين، قال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال علماء السلف، قالوا: هم من يتركون الصلاة الواحدة حتى تخرج عن وقتها، فكيف بتارك الصلاة بالكلية؟ ولذلك في الآية الأولى توعدهم بوادي غي في النار وفي جهنم، وفي الآية الثانية توعد أصحاب هذا الذنب بوادي ويل والعياذ بالله. فماذا بعد ذلك يا تارك الصلاة؟ وكما ذكرنا في مقدمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فارقة بين الإيمان والكفر، فالذي يترك الصلاة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال في التفريق كذلك بين المؤمن وغير المؤمن، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل إلى أمرائه في زمان ما يعرف فيه ترك الصلاة أبدا، يرسل إليهم يقول: إن أعظم أموركم عندي الصلاة، فمن تركها لا حظ له في الإسلام. وهو رضي الله عنه كما أشرنا يوم يموت وهو مطعون مشغول بالصلاة، ويقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وها هو الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقيم الصلاة، فترك الصلاة غير متصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المنافقين، وكانوا يفعلون ذلك في صلاة الفجر خصوصا وصلاة العشاء أحيانا. يأتي عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، يقول له، يشكو له صلاة الفجر وما يجد من مشقة، وكان رجل أعمى رضي الله عنه، وكان يسكن بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه رجل يسوقه إلى المسجد، فكان أحيانا يتخلف عنه الرجل، فجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أعمى وإنه يشق علي صلاة الصبح، وإن بالمدينة الهوام وغير ذلك، فأذن لي أن أصليها في بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: اذهب وافعل، أو كلمة نحوها، أي أذن له أن يصلي صلاة الصبح في بيته نظرا لكفافة بصره. ثم لما ولى قليلا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رجل، أتسمع النداء؟ قال: نعم. أنت بتسمع الأذان بتاع المسجد؟ قال: نعم. قال: لبي ولا أجد لك عندي رخصا. هذا رجل أعمى عباد الله، وهذا آخر في زماننا هذا رجل كبير مسن كفيف أيضا، يحكي أحد الدعاة إلى الله في منطقة ذهب إليها ليدعو إلى الله، يقول: فوجدت شيئا جعلني أستفهم وأستخبر، وجدت حبلا ممدودا من باب المسجد إلى الطريق. قال: فتتبعت هذا الحبل إلى أن وصلت إلى مكانه الأخير، ألا وهو بيت أحد الناس، فسألت فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل ممدود من بيت رجل أعمى إلى المسجد يخرج به إلى الصلاة. فكيف حالك أنت يا تارك الصلاة؟ والعياذ بالله. ولذا واجب على مجتمعات المسلمين واجبات كثيرة عظيمة تجاه تارك الصلاة، ومن ذلك وجوب تفعيل أحكام الإسلام في التعامل مع تارك الصلاة من العقوبات التي شرعها الله عز وجل كالتعزير بالحبس والضرب والتغريم المالي وغير ذلك مما ذكره العلماء في التعامل مع تارك الصلاة من جهة ولاة الأمور. فإن الصلاة عباد الله هي قوام المجتمع وهي قوته، ولذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل أول ما نزل في قباء على أطراف المدينة المنورة، فكان أول شيء اهتم به صلى الله عليه وسلم قبل بيت، قبل طعام، قبل شراب، قبل أي شيء، أن بنى مسجدا يجمع المسلمين، وهو مسجد قباء المبارك. ومكث في قباء أياما ثم انتقل إلى المدينة، فلما دخل المدينة كان أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم قبل بيوته، قبل أي شيء، أن أقام المسجد لأجل أن يصلي الناس فيه. فالصلاة قوام المجتمع الإسلامي، والصلاة عباد الله أعظم صفات الجيل الذي ينصره الله عز وجل على الأعداء. فما تسلط علينا الأعداء وما وصلنا إلى الذل الذي وصلنا إليه إلا بترك الصلاة وترك دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأعداؤنا عباد الله يعرفون ذلك، أي يعرفون أن قوة المسلمين وعزهم تعود إليهم إن عادوا إلى دينهم، لا سيما الصلاة. دخل وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق المسمى موشي ديان، دخل يوما على أحد الملاجئ الكبيرة للفلسطينيين، فلقيه شاب فقال له هذا الشاب المتحمس، قال له: سنهزمكم يوما. فالتفت إليه هذا الرجل الخبيث الذي قرأ التاريخ وفهم الأمر، فالتفت إليه وقال له: نعم ستهزموننا، لكن ليس الآن، إنما ستهزموننا عندما يكون عددكم في صلاة الفجر في المساجد كعددكم في صلاة الجمعة. صدق وهو الكذوب. وواجب عباد الله كذلك على الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة، وإلا فكثير من الآباء والأمهات جل شغلهم الشاغل، إن لم يكن كل شغلهم الشاغل، المستقبل الدراسي والمآكل والمشارب والملابس. وقلما ربما وجدنا فينا من يهتم بأمر صلاة أولاده وعبادتهم ودينهم لله سبحانه وتعالى. أنت أيها المسلم ستسأل عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. عباد الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا فرضه الله في أوقات معلومة، فإياكم أن تضيعوها. ولتارك الصلاة تب إلى الله، فكل ذنب ربما يحتمل إلا ترك الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.